أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أسئلة كثيرة تكررت، يسألون عن بعض الشركات في الأسهم والله اسألوا الاقتصاديين، أنا ما أعرف. نعم.